أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 19 من شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو تتمة لما كنا قد شرعنا فيه على مدى المحاضرتين السابقتين في مسألة حفظ الإنسان ومواجهته لخطر الشهوات. على ما تواعدنا سنبدأ الموضوع من أول الشرر، وأول الشرر من النظر، أول الشرر من إطلاق البصر. إليكم هذه الحقيقة العلمية الحديثة. أكثر من 20 دراسة علمية تؤكد أن الأضرار الناتجة عن مشاهدة المناظر الجنسية المثيرة تشبه الإدمان على الكحوليات والمخدرات، بل هي أخطر، حيث تتلف أجزاء مهمة من الدماغ. ذكر موقع الكحيل للإعجاز العلمي أنه في دراسة جديدة أجريت من قبل باحثين في جامعة كامبريدج أن دماغ الإنسان الذي ينظر للمحرمات وبخاصة المقاطع الإباحية يسلك سلوكا يشبه دماغ ذلك الذي يدمن المخدرات والخمر. تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها، دراسة سنة 2013، حيث استخدم العلماء التصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة مجموعة من الشباب المدمنين على مشاهدة هذه الأفلام القذرة. نتائج الدراسة فاجأت العلماء بخطورة هذا الشأن وضرورة الحد من مشاهدتها. قالوا في الدراسة: لقد وجدنا نشاطا هائلا في منطقة معينة في الدماغ، هي منطقة مسؤولة عن السعادة والتحفيز. تظهر الصور الناتجة عن المسح المغناطيسي أن هذه المنطقة تنشط بشكل غير عادي أثناء رؤية هذه المشاهد الخلاعية، وإن تكرار هذه المشاهد يؤثر على الدماغ وينهكه تماما بنفس تأثير المخدرات والخمر. وينصح علماء الغرب الذين يقولون أن كل ثانية هناك 28 ألف إنسان في كل ثانية يدخلون على هذه المواقع على الإنترنت، وأن ثلث عدد هؤلاء للأسف من النساء. قالوا إنه بمجرد النظر لهذه القاذورات إنه يزداد إفراز مادة التستيرون ومادة الدوبامين والإكسيتوسين، ويشكل فيضانا يجتاح الدماغ مما يسبب إرهاقا لأنظمة عمل الدماغ، ويشوش عمليات التذكر والتعلم، ويتلف أجزاء مهمة من خلايا الدماغ. قالوا إن إفراز مادة الدوبامين بكثرة من قبل الدماغ أثناء مشاهدة هذه القاذورات ترهق الدماغ، لا سيما في المنطقة الأمامية الناصية، حيث هذه المنطقة، خدوا بالكم، ناصية كاذبة خاطئة. ولما بنيجي نعمل رقية بنحن جايين عليه على المنطقة دي اللي هي منطقة الناصية. عارف المنطقة دي منطقة ايه بقى في العقل البشري؟ هذه المنطقة هي منطقة اتخاذ القرار، وهي أشبه ما تكون بفرامل السيارات. تصور أنك تقود سيارة بها فرامل معطلة، هذا ما تحدثه هذه الأفلام في خلايا الدماغ، يبقى ما فيش سيطرة، فيبتدي ياخد قرارات غير مسؤولة، ويبتدي يبقى منفعل ومتوتر، وممكن يعمل حاجة عمره ما كان يتصور انه يقع فيها بسبب هذا. مادة الدوبامين هي المادة التي تشعر الإنسان بالسعادة، فلما يحصل ان الخلايا هذه تفرز عدد ضخم جدا منها زائد عن الحد، يحصل العكس تماما، تفرز الدوبامين ويقل إفرازها شيئا فشيئا، فيحدث للإنسان نوع من التدمير الحقيقي، ويبدأ في الأمراض النفسية يعيش نوع من الكآبة. الأول يبقى سعيد ومبسوط، وشوية بشوية مع ازدياد إفراز هذه المادة يحصل العكس، تدمر مجموعة من الخلايا المخية، فيحصل انه يبقى كئيب ومتضايق وقرفان من نفسه ومش عارف ايه السبب لهذا الشعور. اثبتت هذه الدراسات ان الادمان على المخدرات يسبب تلفا في هذه المنطقة، منطقة الامامية في الدماغ، ولكن شيئا فشيئا يحدث نفس التأثير بل ربما اشد على مدمن المواقع الإباحية. عالم أمريكي يدعى إريك نيستلي، عالم أعصاب أمريكي، يؤكد هذه الحقيقة العلمية من تأثير هذه المشاهد على العقل. ودكتور آخر يدعى نورمال دوجي له كتاب اسمه الدماغ الذي يغير نفسه، يؤكد على أن هذه المشاهد تحدث تغييرات خطيرة جدا على العقل البشري، فيعيش في حالة استنفار مستمر دون أي سبب، فتجده ينتقل وحده، مش بقولك عربية بغير فرامل، فيبتدي يتفرج على حاجة وبعد شوية حاجة تانية وتالتة ورابعة وما بيشبعش، ويلهث يلهث. وسامحني، القرآن قال هكذا: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، طول الوقت ما بيشبعش ما بيرتويش، ويزيد احتمال ارتكابه لفعل الفواحش، يا إما على أخف التقدير يعيش مدمن للعادات السيئة. القضية أكبر من مجرد لقطة رأيتها أو مشهد شاهده هذا الإنسان، بل تتطور لتصبح جرائم فيما بعد. بيقولوا إنه مادة الأوكسيتوسين اللي برضو بتزيد جدا مع مشاهدة هذه الأفلام أو هذه المشاهد، هي المادة المسؤولة عن الثقة بين الزوجين، سبحان الله. وأثناء الإدمان على مشاهدة هذه القاذورات يتشكل ما يسمى بالعشق الافتراضي، عشق افتراضي، عشق في العالم الافتراضي، عالم النت. وبالتالي يختل إفراز هذه المادة ويختل إفراز بعض الهرمونات، وبالنتيجة تتضرر الحياة الاجتماعية وتنهار الحياة العاطفية. ولذلك هناك دراسات تؤكد أن الأفلام الإباحية مسؤولة مسؤولية أساسية ورئيسية عن المشاكل الزوجية والعنف الأسري، سبحان الله. بقى نفس الدراسة، وماذا عن النظر للزوجة؟ ما هي هي يعني فيها يعني، يعني لما يشوف كذا يبقى يحصل له ويتدمر ويعمل، طب لو شاف يعني زوجته، طب ما هي برضه هتحصل له مشكلة. تقول الدراسات التي أجريت على الأزواج إن العلاقة الزوجية بين الزوجين مفيدة لكليهما، فهي تقوي نظام المناعة لدى الزوجين وتحسن من أداء الدماغ، فالنظر للزوجة بشهوة وممارسة الحياة الزوجية أمر صحي تماما ولا أضرار منه على الإطلاق، بل إفراز الدوبامين وهذه الهرمونات والمواد الأخرى تساهم في زيادة السكون للزوجة وزيادة الألفة بينهما، بينما نجد نفس المواد السابقة يتم إفرازها بكميات كبيرة جدا جدا في حالة النظر للنساء الأجنبيات، مقصود بها يعني غير الزوجات، بشهوة، وتسبب هذه الأعراض الخطيرة جدا على الإنسان المعاصر. هذه الدراسات، وأنا قلت لكم راجعوا، أنا جبت أحدث دراسة وجدتها لسه، دراسة من السنة اللي فاتت فقط، ما رضيتش أجيب الدراسات اللي بالثمانينات والتسعينات عشان أكلم الإنسان المعاصر بتاع اليومين دول على هذه المشكلة الضخمة بمعنى الكلمة إطلاق البصر. نظر رجل إلى امرأة فوقع عليه سهم فعوره. ابن الجوزي أي الكلام ده في ذم الهوى، فوجد مكتوبا عليه: نظرت بعين العورة فرميناك بسهم الأدب، ولو نظرت بعين الشهوة لرميناك بسهم القطيعة. قال له انت بصيت كده بصة ما ينفعش تبصها، لكن لو كانت النظرة دي بقت اتنين وتلاتة واربعة، النظرة التانية والتالتة والرابعة، واشتهيت وعشت وادمنت وسرحت، لكنت مفارقا للوصال بربك، لكنت مقطوعا عن ربك. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما ذكر أمر البصر تلاه مباشرة بمسألة حفظ الفرج، فهو أول الأمر، أول الشرر من إطلاق النظر. النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بالصحابة تأديبا وتعليما. هذا الفضل بن عباس مرت به امرأة فطفق الفضل ينظر إليها، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظره عنها وقال: اصرف بصرك. وهذا المنع إنكار بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم مسك رأسه وراح موجهها الناحية التانية وقال له: اصرف بصرك. ولو كان هذا النظر جائز أو مباح أو يعني مش أوي أوي يعني، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصنع به ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ثم أول شيء ذكره في هذا الباب: فالعين تزني وزناها النظر، فسمى العين التي تنظر للحرام زانية. لأن العلماء بيقولوا لنا إن الحاجة بتاخد حكم ما يترتب عليها، كل ما أدى إلى شيء يأخذ حكمه. كل حاجة حلال تؤدي لحلال تبقى حلال، حاجة أدت إلى فعل شيء مستحب تبقى مستحبة. يعني أنا جيت المسجد فتعطرت قبل ما أجي عشان أبقى في المسجد كده رائحة جميلة ويبقى هيئة المسلم الجميلة، اشتريت إزازة عطر عشان أحطها لما أجي المسجد، شرائي للعطر ده بقى مستحب. نفس الكلام، ما أدى للحرام فهو حرام. إذا كان بيقول يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الاتنين مقترنين بعضهم ببعض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. فالنظر إلى ما لا يحل زنا. والأمر الثاني من خطورة شأن هذه المسألة أن إطلاق النظر سبب رئيسي في إعاقة الإنسان في السير إلى الله تبارك وتعالى. هي بصة اللي جايبك الأرض، اللي مخلياك مش عارف تخشع في صلاة، اللي مخلياك ساعات تبطل صلاة، اللي مخلياك تبقى مش على بعضك، وللأسف الشديد حالك مع ربنا يوم فوق وعشرة تحت. هي بصة لرميناك بسهم القطيعة فتشتغل عما خلقت من أجله. كل ده ليه؟ لتأثير هذه العين الخطير جدا على القلب وعلى الحال. عشان كده لما اتكلم على الموضوع قال القضية الخطيرة جدا، الآية دي لازم نقعد نعيش معها جدا، آية غض البصر دي، قال القضية الخطيرة ان قلبك خبث، إن قلبك فسد، عشان كده قال إن الله خبير وما قالش إن الله بصير، على إن الآية مقتضاها بصير، بيقول لك شايفك مطلع عليك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير، مش بصير. خبير يعني شايف اللي جواك. فبيقول لك قلبك فسد فبقى مشتهي النظر للحرام، وبقى الحلال لا يكفي. المصيبة السوداء إن بيجي لي أزواج ويقول لي مش أنتوا بتقولوا إن النبي قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر؟ إيه رأيك بقى إن أنا بقيت أبص للحريم بصات فاجرة بعد الجواز، لأنه ما فهمش درس الزواج، ولأنه كان للأسف الشديد مش فاهم إن القضية قضية قلب. القلب خبيث فمش فارق معاه بقى، مش فارق معاه، هو بيبحث يلهث، عايز أجساد عارية، عايز شهوات شهوات، فما بيسكنش. لا جواز بيسكن، ولا حتى الدين اللي هو في الظاهر ده بيشفي، لأنه واخد بس منظر في الدين. فبيجي لك بعد كده يقول لك أنا عايش بشخصيتين، أنا عندي شيزوفرينيا، أنا وسط الناس وسط الأهل المسجد وبتاع قديس، وفي الخلوات إبليس. ليه؟ لأنه دين ظاهري مش واصل لعمق القلب، بيصلي وبيصوم وبيحضر درسه وبيسمع كلمتين وبيقرأ شوية قرآن وبيروح يعمل عمرة وبيقرأ بعض المعلومات الدينية، عايش لكن قلبه مشتهي الحرام، قلبه لا يشمئز من ذكر الحرام، كل ما حوله يقول له هيت لك تعال للحرام، وهو لم يتربى على المراقبة، لم يتربى على إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي، إن الله شاهد علي. ضعف الإيمان قوي، فبقى للأسف الشديد فريسة للشيطان. انظر كيف يصنع النظر في الناس. رجل تعلق بفتى وهام بحبه، مصيبة سودة يعني، ده مش كمان نظر للحريم، ده في نظر ليه للعيال الصغيرة والبلاوي سودة، وتلاقي كتب السلف طافحة بكلام زي كده. فقال إن كان ذنبي عنده الإسلام فقد سعت في نقده الآثام، واختلت الصلاة والصيام وجاز في الدين له الحرام. ينهر أبيض، بيقول إذا كان ذنبي إن أنا بحبته وبصيت له، إن كان ذنبي عنده الإسلام، ها التاني الولد كان نصراني، فقال له هو مش هيحبني عشان انا مسلم؟ اذا كان ذنبي الاسلام فقد سعت في نقدي الاثام، ده انا عملت بلاوي سودا وانا مسلم. واختلت الصلاه والصيام، ولا بقى ينفع صلاه ولا صيام يا عم الحاج، نفس مبدا ناس كتير لما تيجي تقول له يا ابني تعالى المسجد يلا ابتدي، يقول لك يا عم ده انا بعمل بلاوي سودا، ده انا بتفرج وبعمل وبسوي، فلما انضف من الحاجات دي ابقى اشوف دين. وجاز في الدين له الحرام. ابن القيم بيذكر في إغاثة اللهفان عن رجل قال لمحبوبة عندما تغرغرت روحه رضاك عندي أشهى من رحمة الخالق الجليل. هتيجي تقولي لا لا لا لا الكلام ده مبالغات، السلف بيكتبوا الكلام ده مبالغات. مبالغات؟ من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللي بيحصل في السكرات، سكرات سكران مش داري هو بيعمل ايه، القلب اللي بينطق. انت فاهم ان الرجل ده لو كان في حياته طبيعي جدا كان هيقول رضاك عندي اشهى من رحمة الخالق الجليل، لكن خلاص طلع اللي جوه بقى، عبى طول عمره شهوات وملذات و و و، فطلعت لحظة السكرة، لحظة الخاتمة. هذا احدهم قيل له جاهد في سبيل الله، فقال يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد؟ الجهاد في الحريم. لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل بينهن شهيد. الشهادة، الشهادة أن أنا أموت فحبها كتكخيبة. فانظر كيف حصر الجهاد فيهن. وتقول له يا مسكين وأين محبة الودود. الأمر الثالث في خطورة هذه المسألة أن النظر بداية طريق الحسرات. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك فطن أعداؤنا لهذه القضية فاستخدموا المرأة كسلاح لتقويض كل القيم الأخلاقية في بلاد المسلمين، وصرنا الآن صرع هذه الشهوات. الأمر الرابع أن إطلاق البصر يؤدي إلى تعدد الصور المخزنة في الذاكرة والمحفورة في الذهن من الإكثار من النظر إلى هذه الصور الفاتنة، سواء كانت حية في عالم الواقع أو كانت في مجلة أو متحركة في فيلم أو نحو ذلك. وسهولة استدعائها يؤدي إلى تخيلها بوضع معين فتستثار هذه الشهوات ويصاب القلب بمرض شديد، الفتك بالإيمان. ولو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسوله واقتصروا على ما أحل الله لسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أي زوجة في الدنيا وأي زوج تصور كده أنه واحدة شافت البلاوي السودة دي وبعد كده بتعمل في خيالها مقارنات بينها وبين جوزها، تقدر تعيش؟ هي شايفة أن اللي شافته أحسن منك مليون مرة وأنها تضحك عليها فيك، والعكس وهو شايف أن مش هي دي المرأة فمش راضي وحاسس أنه هو عايش تعاسة وبيبحث عن ما يسكن هذا الأمر. فبقت إيه ده حياة إيه دي، جابونا في مقتل في مقتل، ودي أشد شهوة. فبالتالي بيبقى للأسف الشديد عبد شهوته، عبد لفرجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من خطورة النظر بل من أعظمها أنه لا يقتصر على شيء معين ولا يقف عند حد. فإذا نظر إلى المرأة استرسل خلاص، يعني مش أنت كنت خلاص عايز كذا كذا، أزيك شفت لا عايز شفت تاني، شفت البيضة عايز السمرة، شفت التخين عايز الرفيعة، شفت الأوروبية عايز أشوف العربية، شفت العربية عايز أشوف، خلاص الحياة كلها كده وبس. هكذا، وكما يقول ابن القيم إن الملوك ما استوفوا من هذا الباب. ما استوفوا من هذا الباب يعني الملوك اللي عنده كل الإمكانيات ما عرفش يوقف، جابوا له كل اللي في نفسه فيه وما يعرفش يوقف، ويصير هكذا للأسف الشديد. قال الشيخ علي الطنطاوي: لو أتيت مال قارون وجسد هرقل وواصلتك 10,000 من أجمل النساء من كل لون وكل شكل وكل نوع من أنواع الجمال، هل تظن أنك تكتفي؟ هتقول لي طب ما خير واحد يعني يستمتع بالحياة، يعني ما هو يا حبيبي ألهذا خلقت؟ ألهذا خلقت؟ الكلام ده أعده الله لك في الجنة. ها، واللي للأسف الشديد ما بيفهمش القانون ده، من تعجل الأمر قبل أوانه يعاقب بحرمانه. الخوف ان انت تتعجل ده في الدنيا تتحرم منه في الآخرة، ان انت تتعجل منه قبل جوازك تتحرم منه بعد جوازك. من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. عشان كده نهينا عن تتابع النظر لأنه سهم مسموم يورث الشهوة في القلب. قال عيسى بن مريم كما ذكر ابن الجوزي في ذم الهوى: النظر يزرع في القلب الشهوة وكفى به خطيئة. ليه؟ لأن الشهوة دي شيء جميل يستخدم ويصرف حيث يحب الله، فتبقى حياة مستقرة ويبقى معنى جميل جدا يسعد به الإنسان يرتاح به يسكن به، إنما لم تجعل لتكون هي الغاية في الحياة. شو كده دايما أسألك، هو الجواز يا ابني غاية ولا وسيلة؟ أمال إحنا اتخذناه غايات ليه؟ بقالك 5-6 سنين بتاخد القرار، وبتجيب 3-4 سنين عشان تجيب الشقة وتعمل كذا، وزيهم عشان مش عارف إيه وإيه، فبياخد وقت طويل جدا، فيوم ما بتوصل له بس خلصنا موضوع الدنيا، رب وما خلقت الجن والإنس إلا ليتزوجون. تبقى أنت فاهمها كده يعني، كأنها كده، هو خلقك عشان تتجوز، هو خلقك عشان تاكل وتشرب وتستمتع بس، ليست دار متاع. قال عيسى: إياكم والنظر فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. كان الربيع بن خثيم كان يغض بصره فمرت به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى فتعوذنا بالله من العمى. هما معديين هو اتسمر يعني هي معدية من الناحية دي مثلا فهو ايه الشيطان عاد يقول له بص بص يمين يعني مفيش مشكلة دي معدية ده صاروخ أرض جو معدي مفيش مشاكل يعني ها بص كده فأطرق عمل كده وسهل فلك لا حول ولا قوة إلا بالله الرجل يعني اتعمى لا إله إلا الله وهو ثبت نظره علشان لا يلتفت يعلم خائنة الأعين. وهيجي بقى المصيبة مصيبة ايه انه سمى الناظر للحرام خاين والله يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. والمصيبة ايه كما تدين تدان خنت حتتخان خنت حتتخان الا ان تتوب الا ان تعاجل بالتوبة ما تخليش العقوبات دي تنزل عليك في حياتك انت اضعف من ذلك وخلق الانسان ضعيفا. انت متخيل هحكي لكم مما جاءني على البريد من بلاوي ومصايب. تيجي لك زوجة وتقول لك انا اكتشفت ان على الهيستوري بتاع جوزي بلاوي متلتلة سلمته من خامس يوم جواز بيتفرج على افلام اباحية. طيب انت هتعمل ايه؟ عملت زي اشرب اشرب يا راجل اشرب. ايه رايك؟ وهو ما يعرفش والله ما يعرف وعايش ان هو ايه هو بقى كل حاجه بيعمل مزاجه ومفهم مراته ان هي كل حاجه وهو زي ما هو هو بيتفرج على افلام وبيعيش مع مراته بكذا وليه علاقات وبتاع وهي اكتشفت القصه وبتخونه في الحرام. ايه رايك؟ والله الذي لا اله غيره. واحده ثانيه نفس القصه كده قالت لي بقى المره دي لقيته عشات بيكلم واحدة وطلعت مش عارف من روسيا وبيعمل ايه وبيسوي ايه رحت انا عمل لنفسي اكاونت وبقيت اكلم رجالة وبقيت اتعرض لهم وبقيت اشمعنى هو؟ اشرب كما تدين تدان مش خايف؟ قال الله ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. الشيطان دلوقتي بيقول لك ايه الراجل ده بيهول ولا حاجة من الكلام ده بتحصل عيش يا عم وتهنى ولا حاجة من الكلام ده انت مراتك انت مظبطها هي تفهم اصلا في النت يا عم صلي. طب ولو اتردت لك في بنتك ولقيت جوز بنتك جاي يقولك بنتك المصونة الشريفة اللي انت مجوزها لي لقيتها بتتفرج على مواقع اباحية تعمل ايه يا راجل؟ انت فاهم ان انت هتعيش وان في رب مش مطلع؟ ما هو قال ولنذيقنهم من العذاب من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فوق اوعى تفهم ان الأمور دي هتمر من غير عقوبات. إياك وغضبة الجليل ويحك لا تطيق. انت مش قد ان ربنا يعاقبك انت مش قد ان ربنا سبحانه وتعالى يريك أثر ذنبك أمام عينك انت مش قد الكلام ده والله. قال الحسن البصري من اطلق طرفه طال اسفه. وعن العلاء بن زياد قال لا تطبع بصرك رداء امراه فان النظر تجعل في قلبك الفتنه والشهوه. وقال ذنون اللحظات تورث الحسرات اولها اسف واخرها تلف. ومن اول ما يأتي على قلب الناظر حريق شرر العشق فيصير بلا عقل بسبب نظرة نظرة تولد وتولد الأسف والتلف. عشان كده عليك أن تعرف خطر هذا الداء فكم قد أهلك من عابد وفسخ عزم زاهد. وتلمح معنى أن هذا النظر سهم مسموم بيسم القلب عشان كده يصير قلبا تالفا لا معنى للإيمان فيه. من الأمور الخطيرة جدا اللي لازم تتبينها في ذلك أن تعرف أن السبب في الهلاك يبدأ من هاهنا. لذلك الله تبارك وتعالى سماه في جملة الأشياء المسؤول عنها ابن آدم يوم القيامة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن عينك ستسأل. إيه اللي بيوقعنا في الخراب ده؟ ومين اللي بيخلي الناس تقع في هذا الداء الوبيل؟ أولا عدم امتثالهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله ابتداء، فيحدث تكرار النظر ثم استدامة النظر لغاية ما يجي يقول لك بص اتكلم في أي حاجة إلا الموضوع ده. أنت مش عايش في مصر ليه؟ أنت ما بتخشش على النت ولا أنت يعني عايز تعمل علينا درويش؟ إيه ما شفتش؟ إيه ما دخلتش على اليوتيوب لقيت لك شاهد قبل أن تحذف؟ إيه يعني ما دخلتش على فيس ولقيت لك إعلان فاسق عاري فاجر على الجنب كده؟ عينك ما جابتش شمال ولا يمين؟ ما مشيتش في الشارع؟ ما دخلتش جامعة؟ ما دخلتش مول؟ إيه يا عم أنت عايش فين؟ فعادي يعني. فالنظر ده اللي هو الفاجر اللي اتأدب ده ماشي، إنما النظرة دي العادي دي اللي هي على الماشي دي ظريفة، دي ما فيهاش حاجة. فيبتدي يستهين بالأمر، ودي طريقة الشيطان دايما. الأول خالص ممكن أول ما يشوف حاجة كده يقول استغفر الله إذا أعوذ بالله، ده في الأول. ها بعد كده يقول له إيه يعني؟ إيه يعني أنت هو فيها إيه يعني؟ إيه الموضوع؟ كل الشباب كده يا حبيبي، كل الرجالة حتى الكبار كده يا حبيبي، في إيه يعني؟ حتى المجاوزين كده يا سيدي عادي يعني، ده حاجة كده تسالي يعني. فيهونها عليه لغاية ما يستمرئها يعني يتعود عليها، ويبتدي ممكن شوية بشوية يوصل بيه الحال انه يستحلها. يقول لك دي مش حرام، ما هو واحد قال كده والله العظيم، ما كلام دروشة ولا كلام مش موجود، والله واحد وكان راجل مثقف كبير جدا ورأيتها بعيني في كتابه، قال قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كان ذلك بالله بسمع بس، كان ذلك في عهد البرقع والنقاب أيام النبي عليه الخير. أما في زمن الميني جيب والميكرو جيب، وزود بقى بادي وستريتشات وكمل زي ما أنت عايز. أما في زمن الميني جيب والميكرو جيب، فإذا نظر رجل إلى امرأة فقال الله كتبت حسنة. ليلته فل ده، ها فل تمام كده اهو. تأمل في بديع خلق الله يا أخي، إن الله جميل يحب الجمال يا سيدي. إن لله وإنا إليه راجعون. أنت واصل لغاية فين؟ أصل خلاص ده بقى شيء طبيعي، ده كالماء والهواء والغذاء والدواء. ليه لا؟ عشان كده يطبع النظرة النظرة، وكان العقلاء يقولون من سرح ناظره أتعب خاطره، من سرح ناظره أتعب خاطره. هو هنا تلاقيه على طول الشيطان بقى يشتغل. شفت يا ابني؟ شفت لو واحد متجوز شايف الناس، شايف القمر، شايف البدر المصور، مش اللي يلا الحمد لله كل واحد ما بيخدش كل حاجة في الدنيا دي يا أخي. فيبتدي يعمل مقارنات، فطبعا اللي في البيت دي كل سنة وانت طيب، اللي عامله لك القمطة وليلتك فل، فيعمل ايه؟ بلد فيها 12 مليون امرأة متعدية سن 30 بغير زواج، عايز ايه؟ قنابل موقوتة، والشباب بعد كده حيرة وهلكة. بلد ومش بلدنا لوحدها، ده في العالم الإسلامي كله، ده في العالم العربي كله، ده الشرق الأوسط ده كله، الدنيا كده. لما تشوف النسب اللي بتقول ان 80% من مرتادي النت في مصر يدخلون على مواقع إباحية، والكلام ده طالع من شركات النت، شباب بتوع بيور نت كانوا عاملين فكرة كده انه ايه منع المواقع الإباحية. جاء لي الأخ قال لي والله بدراسات من جوه، يعني مش جايب لكم كلام يعني اعتباطي كده، 80% من مرتادي النت في مصر يدخلون على هذه البلاوي. تبقى ايه الأخبار؟ يبقى ايه الأخبار؟ والمصيبة السوداء ان النسبة في النساء كبيرة جدا جدا، لانه مفيش خلاص، الكبت، قهر، ظلم، اضطهاد، عوامل اقتصادية سيئة. أنا مقدر وعارف وعايش معاك، أنا مش جاي النهاردة لطشلك يعني، ولا جاي أقول لك ايه نظر انت يا ابني غم عينيك حرام عليك بقى، هي مش جاي كده، أنا فاهم. بس أنا بقول لك خد بالك، انت ماسك سم، انت ماسك سم، عارفين فيه سم كذا ده، ها هو ده بالضبط، انت ماسك الدواء، الدواء الذي في يدك ليس دواء، فيه سم، فبلاش تاخد السم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، والله البيوت خربانة بسبب الكلام ده. ما هو لسه بيقول اهو، بتفقد الثقة في زوجتك، بيجي لك اكتئاب، الحالة النفسية بتبقى أسوأ من كده ما فيش، وتبتدي على طول يقول لها ما انت ما بتحسنيش التباعد، وتيجي تقول لك اقسم بالله العظيم جايباله البدع وما فيش فايدة، خلاص كرفني ما عرفش ليه مش طايقني. طب ايه ده بقى؟ فبعد شوية ما هي ما بتعملش دورها، يعني انا متجوز ومستحمل وبدفع دم قلبي ومنكده عليا وكمانا ما بتعفنيش، بالسلامة يا حاجة، ده اللي بيحصل. ويبتدي يقول لك بقى ايه متضايق وقرفان، مالك يا ابني حياتك مالها، في حاجة؟ قرفان مش طايق مش عايز. ويجي لك تاني يقول لك انا عارف ايه اللي بيحصل بس اعمل ايه يعني، هو انا هقعد طول عمري بقى في اسر الذنب ده؟ هيبتدي شو الاول يقول لك انا غلطان، وبعد شويه بس هي راخره صوتها مش عارف ايه واحوالها ايه وما بتعملش ايه وما بيسويش ايه، فيبتدي يبقى صراعات طلقات، كل ده نظره، نظره حرام ضيعت مجتمعات وضيعت اجيال. فاول اسباب اطلاق النظر واحد تكراره واستدامته. الامر الثاني الفراغ. بص عشان نخلص، انا بقول الاسباب دي علشان خاطر اجيب وصفة العلاج، فانا هقعد اقول وعالج واحط وصفة علاج تانية في الاخر خالص عملية جدا، انا مش عايز كلام انشا. تاني حاجة ايه؟ البطالة. مش البطالة ان انت ما عندكش شغلانة بتشتغلها، حتى لو انت بتشتغل فاضي من جوه، فاضي فراغ اما نفسي اما عاطفي اما فراغ مادي بكل معاني كلمة الفراغ. عشان كده نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عارف لو أنت مين في الآخر خالص؟ هوى، هوى، مش حامل قضية، مش عايش لها، أي مشكلة تعرض عليك تقع، حامل القضية بيبقى حاجة تانية، أنا عندي رسالة عايش لها، صحي نايم عليها، أول ما فتح عيني النهاردة هنعمل إيه، لازم نخلص كذا ونسوي كذا ونحط كذا، ده أنا ناقصني مش عارف إيه ولا موضوع إيه وحاجة إيه. البني آدم اللي بيبقى كده بيتعالج من المشكلة دي. أقول لكم على تجربة عملية يمكن قلتها قبل كده، انه شباب كانوا من اشد ما يكون اسرافا في موضوع اطلاق البصر والعلاقات المحرمه والنساء والعادات السيئه، جم واشتغلوا في هيئه ما كانت، حصل ان هم ايه بداوا يعملوا تنسيق كده في بعض الاعمال و و فصاحب الهيئه دي بيكلمني بيقول لي تعرف الشباب دول جولي بعد شهرين قالوا لي عايزين نعترف لك بحاجه، احنا كنا مدمنين مواقع اباحيه وعاده سيئه، أقسم بالله من غير ما حد يقول له كلمة، من غير ما حد يوعظه بشيء، بيقولوا له نقسم بالله بقالنا شهرين لا تمدت إيدينا ولا عنينا على حاجة من الحاجات دي. إيه اللي حصل؟ اشتغل، لقى دور، هو بني آدم، أنا مقدرك وحاسس بيكو وفاهم اللي بيحصل، هو بني آدم حاسس إنه بلا هدف بلا دور، أنا جاي في المكان ده ليه؟ أعمل إيه؟ كله كذا وكذا، كله رسائل سلبية طول النهار والليل، الصح تعمل إيه؟ احفر في النفق المظلم ولو بصيص نور صغير تمشي عليه، ايا ما كان الدور، اي حاجه تعملها وتعيش عليها وتبقى صاحي ونايم عشان تحققها، بس اربطها باخرتك. واحد في عمل خيري هو خلاص بيلاقي نفسه في المكان ده، واحد في علم شرعي، واحد في عمل صالح معين ربنا فتح له بيه، واحد في خلق معين، واحد في معاملات معينه، واحد عنده شيء عايش له فيلاقي نفسه فيه، فيبتدي الشيطان يجيله. مش فاضي انا للقصه دي، الناس بتاعت الدنيا. مره قابلت واحد 34 سنه يعتبر ابن مليونير يعني عايش يعني كذا كذا، يا ابني انت لغايه دلوقتي ما اتجوزتش، ايه الموضوع سرقك يعني ولا انت كان عندك مشاكل وكان؟ قال لا والله ابدا، بس هو المشكله انت عارف شغلنا كله سفر، راجل اعمال، فانا من مش عارف من فين لفين لفين لفين لفين مش عارف اهمد. طب حتى على حساب شهواتك يعني، انت بني ادم لحم ودم، انت يعني مش عايز تفهمني يعني ان انت كذا؟ قال لي لا بس هي القصه اسمنا في السوق الفلوس، ما اقدرش، احنا لو عملنا كده حيتان السوق ياكلونا، فانا مش قادر. ايه ده بقى؟ عنده رساله ان كانت دنيويه بحته بس عنده رساله، فعشان كده ما دخلوش من الحته دي. انت عندك رساله، انت عندك قضيه، الفراغ بيعمل كده، قرفان زهقان متضايق اعمل ايه؟ يا عم نتفرج على اي حاجة، يا عم نسلي نفسينا، بدل ما الواحد يموت بحسرته، بدل ما الاكتئاب ده حرام بخلينا، ده احنا حتى اولاد نكتة يعني، فعايزين الجو حلو كده ولذيذ وروش، فانزل يا عم وتعمل فك فك فك عك عك عك، ها مش فك فك فيعك. وللأسف الشديد بتبقى كده. ايه الحل؟ نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال ابن عقيل كما في ذم الهوى: وما عشق أحد قط إلا من فراغ، وما عشق قط إلا فارغ، فهو من علل البطالين وأمراض الفارغين من النظر، ومن النظر البصر في دلائل العبر. يا أخي شوف الناس، السعيد من وعظ بغيره. فعشان كده تتمكن هذه الأمراض من القلب. الرجل قال إيه؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فخلاص تمكن العشق والبطالة والمعاني دي، فبقى مش عارف تيجي تقول له تهز فيه، هو مش هنا خالص، عقله مش معاه، انت دلوقتي سرحان في حتة تانية. ليه؟ استحوذ عليك، استأسد عليك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ذكر ابن حزم في طوق الحمامة أنه قرأ في سير ملوك السودان، ماليش دعوة والله، أن الملك كان يوكل ثقة بنسائه يلقي عليهن ضريبة من غزل الصوف يشتغلن بها أبد الدهر، لأنهم كانوا يقولون إن المرأة إذا بقيت بغير عمل إنما تتشوق إلى الرجال وتحن إلى النكاح. يعني أقول لك حل المشاكل الزوجية بجد والله العظيم، بس اسمعوا مني بس، اشغلها اشغلها، طول ما انت مش شغلها هي فاضية لك، وكل سنة وانت طيبة، جيت منين ورحت فين وعملت ايه وانت قعدت في كذا ايه واتأخرت خمس دقائق ليه، فاضية لك. انما مشغولة مشغولة، اقول لك كانوا كانوا يشغلوهم بصنعة ليه، يلا كل واحد لازم النهاردة تخلص لنا البلوفر ده، اقعدي فيه شهر بقى لخمي في حاجة ربنا يكرمك كده يعني، او والله العظيم كده بقى تلاقيهم ايه، خلاص هي مشغولة فمش فاضية لك. عشان كده دايما النساء قبل الخلفة سنة أولى جواز دي كل سنة وانت طيب، هي فاضية لك، أعدالك بقى تقول تأخرت ليه، يعني انت مش عارف ان انا قاعدة لوحدي، يعني انت مش عارف ايه يا وحش كده، تعمل مش عارف ايه وانت قاعد بقى دي، الله مستعان، تتلخم في اول عيل في التاني تلاقيها بقى خلاص اتظبطت الحمد لله، ربنا يستر عليا النهاردة. ايوه والله بجد. قالوا ايه؟ ان المرأة اذا بقيت بغير شغل تتشوق إلى الرجال وتحن إلى النكاح. ودي خبراتي ايه؟ ابن حزم ده كان بيقول أنا أعرف عن النساء ما لا يعرفه أحد مثلي، جايب من الآخر يعني. ثلاثة، الانشغال بأمور النساء. في واحد كده تحس أنه مفتون، كان عندنا أخ كده كل ما يقعد يقول شفت حصل وحصل حصل، الأخ فلامبي كان بيعمل كذا، والأخت مش عارف ايه عمل ايه، والنساء ايه، شفت بيلبسوا ايه، شفت بيعملوا ايه. يا حبيبي ما كل الناس شايفة يعني، انت بتقولي يعني معلوم من الدين بالضرورة، مش محتاجة دي مفهومة، دي كل معلوم من الواقع بالضرورة، الناس كلها عارفة. طالما بيتكلم كتير اعرف انه مفتون، لو بيتكلم بالنقد يعني يقولك لا حول ولا قوة بالله بكتير، غير لما يجي يقولك انا شفت حاجة صعبة قوي، ده بيعملوا كذا بيعملوا كذا حاجة كده على الماشي. انما كل ما يقعد النساء النساء النساء، لبس النساء لبس النساء، شفت بيعملوا ايه النساء، إن يا عم خلصنا، اقرأ سورة النساء احسن. هو كده مفتون بشأنهن. ومن ادمن الكلام في شيء دل ذلك على حبه له وان بدا ناقدا. يعني في كده بيقولك ذم في طيه المدح، يقولك أعوذ بالله من النساء وحشين أوي النساء، والله أنا بكره النساء أوي، لا والله. فهو ده إيه؟ ده على طول تعرف إن هو أصلا مفتون. قال خالد بن يزيد بن معاوية: كنت أقول إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من الناس، الشعراء والأعراب، فأما الشعراء فألزموا قلوبهم الفكر في النساء والتغزل بهن، فمال طبعهم إلى النساء فضعفت قلوبهم عن حمل الهوى فاستسلموا. كل شوية بقى اللي هي قصة ايه؟ الأغاني الأغاني، بحبها بحبها، الحب الحب الحب، أجمل حاجة في الدنيا الحب. يا حبيبي خلصنا والله العظيم، عرفنا حاجة جميلة، هو الحب، لا ما فيش، هو الحب، الدنيا كلها حب، ضحك ولعب وجد وحب، هو كده، فبالتالي يفسد القلب بكثرة ذلك. أربعة، ليه بنقع في المشكلة دي؟ حب الاستطلاع. يعني أنا مش فارقة معايا، مش قصة شهوات وبتاع، بس إيه ده بقى؟ آه بجد، إيه الموضوع؟ عشان نفهم، عشان ما نبقاش يعني في الآخر خلاص مغفلين، لحسن تقول عليك بعد كده أما تتجوز إن أنت لا لا أنا فاهم كله. وبعدين زي ما كله طالع اليومين دول موضة موضة فيمشي، يعني يا خي بتقلد في العدل قوي وهو ده اللي انت لازم تروح فيه. الاستشراف ده عادة يورث الندم. ليه؟ هاتلي الدليل من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة، أرض طريق وان واي، حلو كده؟ ها، وبعدين وعلى جنبتي الصراط سوران، ومتصور من يمين وشمال، وعلى كل سور أبواب، والسور ده فيه أبواب، وعلى كل باب سطر. الباب مقفول؟ لا، مش باب خشب محطوط عليه ستارة، باب عليه ستارة. طب بالخشب مش، طب مقفول تمام مش، إنما ستارة، يا ترى إيه اللي ورا الستارة؟ هي دي، يا ترى إيه اللي في الموقع ده؟ يا ترى إيه الموضوع ده؟ بصة بس على المشي، أخد فكرة وتعالى بكرة كده. يعني هو يخش ياخد فكرة. قال: وعلى الصراط داع يقول: ويحك لا تفتح، ما تخشش على الموقع ده، ما تخشش في المكان ده، ما تروحش في السكة دي، ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج، ولو دخلت مش هتعرف تخرج بسهولة. فالتقليد وحب الاستطلاع أربعة. خمسة، محادثة النساء والتلطف معهن. إنه بقى إيه؟ برضو يا أخي الكلام مع الرجالة قافش، إنما الكلام مع النساء إيه؟ طري. الكلام كده حلو، بعدين الواحد يحس إن أصلا أكلم راجل طول الوقت. كان واحد أخ ربنا يهديه كان لسه ملتزم جديد، فقعد يقول إيه؟ كل ما أقعد مع الإخوة إخوة إخوة إخوة إخوة إخوة إخوة إخوة، أنا عايز أخوات. والله عمل لنا كده، الله يهديك هتوديها وداك، هو كله ناشف كده، ما تفكوها شوية. إن الله إن الله رجل. والنساء إذا اجتمعنا تكلمنا عن الرجال، والدليل حديث المزارعة، والرجال إذا اجتمعوا تحدثنا عن النساء. فبقى لما يبقى راجل وامرأة، وتلاقي المرأة بقى أول ما تيجي تكلم راجل الصوت يحلو قوي ويخنف خالص، وتبقى بقى تبتدي حضرتك مش عارف إيه وتساوي إيه، ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهو بقى يبتدي يبقى شياكة الدنيا والأسلوب والاحترام البالغ يا إيه ده، كله رسم وكله بيشتغل بعضه، وإحنا شغالين باب ولامعة دي للصبح. ربنا يرحم الكفتة جاية. المهم ستة، الإعلام الفاسد. طبعا دي بقى مفيش أكتر، يوم مسلسلات، ودلوقتي طلعت بقى المسلسلات التركي وكلها رومانسي، والأفلام التركي رومانسيات بالزيادة قوي، والشعب ده شعب عاطفي، فمش ناقص مش ناقص حبة كلمتين هنا ولا هنا وقع، والعيال كلها ضاعت بالقصص الأفلام بقى الرومانسية، وكله بيدور في بيته على الكلام ده ومش لاقي. فبيعمل إيه؟ إعلام الفاسد بكافة وسائله، من مقروء ومسموع ومرئي. وطبعا عادي جدا عادي جدا، إيه المشكلة يعني؟ ودلوقتي حتى في كل حاجة كده، ما انا لو قعدت حتى قدام نشرة وطلعت لك المذيعة الأنيقة كذا كذا وبتتكلم وبتقول كذا كذا كذا، عينك مش هتيجي عليها؟ استغفر الله العظيم. لا دي عادي، وهتلاقي كله عارف سين وصاد وعين ولام، وشوية بشوية برضو في تمثيلات تبقى كويسة يعني هادفة، بيبقى موضوع ظريف يعني، بيبقى يعني فيها حاجة، فعادي جدا نتفرج ونتفرج ونشوف شوف الموضوع ده ايه. عادي عادي عادي عادي، ما هو العادي ده يا حبيبي بعد شوية ممكن واحدة من دول، خد بالكوا كده يعني سبحان الله القلوب دي غريبة وعجيبة، يعني ممكن حد ما يعني كل الدنيا دي كلها ما تتفتنش بالمرأة دي، وفلان ده عينه تقع عليها بقى مصيب، ما يعرفش ما يعرفش خالص، يقعد بقى تجيله في خياله وتبقى مش عارف ايه ومشاكل ايه. والبني أدمين كده ما ليهم أشياء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبعة، طبعا من أسباب النظر شيوع التبرج والسفور، وده بقى هو اسمه تحرر المرأة، هو ده يعني. طب ايه اللي دخل ده في ده؟ طب ده شرع وباتفاق الأئمة، ولا بقى يا عم الحج متشددين، ولا بقى يا سيدي دول أصحاب المناهج اللي مش عارف ايه، ولا كده خالص من أيام النبي لغاية آخر علماء المسلمين. العلماء قاطبة أجمعوا على فرضية الحجاب للمرأة. تعمل إيه دي بقى؟ قل للمؤمنين يغضوا. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول لأمهات المؤمنين وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ربنا يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. دي نصوص قطعية من القرآن، مش هما جم قال لك سيبك من المختلف فيه، طب خلينا في المقطوع به. أهو أنا في المقطوع به، سيبك من المختلف فيه، والله بجد ماشي خليه على جنب دلوقتي، أنا عايز المتفق عليه. حد قال؟ أنا بقول من علماء المسلمين قاطبة فتوى الأزهر، فتوى ما قبل الأزهر، الأئمة الأربعة، الصحابة والتابعين، حد قال إنه يجوز إن المرأة تمشي بشعرها؟ حد يقول آه جيب لي بالأدلة إن حد صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي ولا إمام الأئمة الأربعة ولا حد من كده قال الكلام ده؟ بس في زمن الغربة عدي. تمانية من الأسباب تزيين الشيطان. بص يا حبيبي، كلمة تزيين الشيطان دي ببساطة قوي مكياج الشيطان. يعني هي ممكن انت لو شفت طبع البني آدمة دي، لو اتكلمت اللي انت شايفها صاروخ أرض جوي دي، لما تيجي تتكلم أعوذ بالله تلاقي لسان قبيح وحاجة حاجة ممكن تشمئز منها، وطبع لو انت عاشرته ما تطقهوش. بس الشيطان عاد يقول لك ملك الجمال أمر، مش ممكن، ايه ده حاجة، يعني هي دي يا اخي اللي ترجعك شباب، هي دي اللي تخليك مش عارف ايه. الشيطان قاعد يزين، تعرف دي بس لو تتجوزها ليلة يا الجنة وما فيها. هو مش كده والله العظيم. عشان كده الشباب قبل ما يبني بزوجته، قبل بقى الزواج، تلاقيه بقى ايه ويكتب لها، وتلاقي اي امرأة تقول لك فين الكلام بتاع ايام العقد، ما هو اكتشف الحقيقة في الاخر انه موضوع عادي، يعني حاجة جميلة وسكن ومودة ورحمة، وحاجة مش زي ما كان الشيطان مهيئ له ان الموضوع عادي. يا عم والله العظيم هتقول لي عادي بس عشان انتم متجوزين، احنا مش متجوزين فما عندناش عادي، فلسه الموضوع مش كذا كذا. طب يا اخويا بكرة تتجوز ان شاء الله، ربنا يعجل لك، ربنا يزوج شباب المسلمين قاطبة، واللي في المسجد دلوقتي عاجلا غير آجل. ايوه اقول امين بحرقة. فتزيين الشيطان وتسويله. ورد أن رجلا نظر إلى امرأة غير مسلمة فأعجب بها فما زالت تحمله على أن ترك دينه. عارفين القصة المشهورة بتاعت الرجل اللي رجل طلع يأذن يأذن طلع يأذن، عينيه لقطت البنت، والبنت كانت غير مسلمة، ساب الأذان ونزل لها انت مين فين أنا عايز أتجوزك. ما هو ساعات كده خلاص، هي دي اللي بدور عليها، رشق، هو ده السهم رشق. قالت له لا أنا مش مسلمة. حتى تتنصر. تتنصر؟ أتنصر. الأذان يا عم الحاج؟ مفيش خالص. جه وراح مكلم أبوها، خلاص تمام تمام، وراح جاي بعدين ليلة البناء، حب يسوي حاجة كده من فوق السطوح، فطلع بيظبط حاجة فوق السطح، راح اختل توازنه ومات ولم يدخل بها وخسر الدنيا والآخرة. القرطبي بيذكرها في كتاب التذكرة. تسعة من أسباب إطلاق النظر الاتكال على عفو الله. أنت مكبر الموضوع قوي قوي من الصبح، وأنت محسسنا إن إحنا بنعمل فواحش وكبائر يا عم الموضوع ده نظرة، دي بصة يعني على الماشي، يعني عديها لنا حتى في الزمن الصعب ده مشيها، مش ناقصة اكتئاب، هي إحنا تبقى أنت والزمن مش ناقصين. وأنا أقول لك إياك أن تتكل على عفو الله، فإن الله يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هو القرآن ماشي كده، اوعى تكون مغضب وانت مش داري. قال الله فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. قال الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وكان سفيان بن عيينة يقول غضب الله الداء الذي ليس له دواء. لو غضب ما فيش إلا أن ترضيه وإلا أن تتوب من أسباب غضبه، فإياك وغضبة الجبار فإنك لا تطيقها. مر عيسى بن مريم بقرية مات أهلها، إنسها وجنها، هوامها وأنعامها وطيورها، فقام صلوات الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينظر إليها ساعة، ثم أقبل على أصحابه فقال: مات هؤلاء بعذاب الله، ولو ماتوا بغير ذلك ماتوا متفرقين، مجموعين وماتوا مرة واحدة. قال: ثم ناداهم عيسى وكان يحيي الموتى، فقال: يا أهل القرية، وأحيي الموتى بإذن الله. فأجابهم مجيب: لبيك يا روح الله. فقال: ما كانت جناياتكم؟ قالوا: حب الدنيا وعبادة الطاغوت. قالوا: وما كان عبادة الطاغوت؟ قالوا: الطاعة لأهل معاصي الله، كنا بنطيع من العصاة والفجرة ومشين وراهم. قال: فما كان حبكم للدنيا؟ قالوا: حب الصبي لأمه، كنا إذا أقبلت فرحنا وإذا أدبرت حزننا، مع أمل بعيد وإدبار عن طاعة الله وإقبال في سخط الله. فقال: فكيف كان شأنكم؟ ماذا حدث؟ قالوا: بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في هاوية. قال لهم: وما الهاوية؟ قالوا: سجين. قال: وما سجين؟ قال: جمرة من نار مثل أطباق الدنيا كلها. كأن الدنيا كلها بقت فوق دماغي، دفنت أرواحنا فيها. قال: فما بال أصحابك لا يتكلمون؟ مش معنى أنت اللي كلمت. قال: لا يستطيعون أن يتكلموا. فقال: وكيف ذاك؟ قال: هم ملجومون بلجام من نار. قال: فكيف كلمتني أنت دونهم؟ قال: إني كنت فيهم ولم أكن على حالهم، فلما جاء البلاء عمني معهم وأنا معلق بشعرة في الهاوية، لا أدري أأكردس في النار أم أنجو. ويحك لا تطيق. من أسباب كذلك لإطلاق البصر الترويج للعزوف عن الزواج، وتيئيس الشيطان الشباب من الزواج. وأنا قلت لك دايما في سكة ربنا، ومرة الفترة لما بدأنا نواجه الشهوة قلنا إيه أول حاجة في العلاج النفسي؟ إن الشيطان يكئبك ويخزلك ويقول لك مفيش فايدة. والمفروض إحنا في الدعوة، والمفروض إحنا في سكة ربنا نقول كلمة حلوة عكس دي. أنا بقول لك علاج الشهوة اضحك. أه والله اضحك، أصل أنت طول ما أنت قاعد مكؤوب وتسمع بقى إيه كله نار كله عذاب كله كده، أنا بقول لك كده عشان ما تروحش السكة الغلط، لكن في نفس الوقت في حياتك اضحك وبسط وعيش حياتك على طاعة ربك، افرح وفرح الناس وادخل السرور على الناس. إياك وتحزين الشيطان، إياك وكآبة الشيطان، إياك وتيئيس الشيطان. مش هتتجوز؟ طب هات لي يا أمارة. والله ممكن يزوجك بغير ما تحتسب. ألم يقل الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ حكيت لكم أنا قصص من دي كتير مرت علينا، حكاوي كده إنه فلان الفلاني، واحد مرة واحدة بتحكي بتقول إنها عيلة كبيرة ودايما يروحوا لما يخرجوا في فسحة يخرجوا عربيتين ثلاثة ويقعدوا يتنقلوا في الريست كده، عيلة بقى ايه بيخرجوا بثلاث اربع عربيات وبتاع، فالنهاردة ايه خليك انت مع خالك، لا خليك انت دلوقتي مع كذا كده يعني. فهم بيعملوا الحركة دي في ريست، وواحدة منهم استنت ودخلت الحمام مش عارف ايه، المهم اتأخرت، فمحدش عارف مين فين وفين ايه، العربيات مشيت وهي في عرض الصحراء تعتبر يعني كانوا نزلوا فريست وريست في وسط البتاع، فما فيش، فوقفت مش عارفة تعمل ايه، فدخلت عربية شباب شافوها كده، صيد النهاردة هناخدها. وبالفعل من هنا لهنا عرفوا يتمكنوا من الامر، هي عايزة تصرخ عايزة تعمل، راح طالع شاب منهم وقال لهم اللي هيقرب منها على جثتي، وراح بقى ايه تشجر معاهم انت هتعملنا عشان بنت. المهم من هنا لهنا اتعارك معاهم عركة ضخمة جدا، وفي الاخر خالص سابوها. البنت في الوقت ده كان اهلها بدأوا يحسوا بالامر، ففي الساعة اللي كانت فيها الامور دي او النص ساعة اللي حصل فيها القصة دي كانوا رجعوا، وهي مع ايد الشاب الوافي ده جريت على ابوها وحكيت له القصة، قال له: يا ابني انت لازم تيجي، احنا كنا بكرة عاملين حفلة في الحتة الفلانية، احنا رايحين نصيف من كذا كذا كذا، انا عندي فيلا في كذا، تعال بكرة. والله لازم اداله الكارت بتاعه ولازم تيجي يعني لازم تيجي. الراجل راح الحفلة، الشاب ده بيقول اول ما دخلت راح الراجل قال لهم انا عايز اعلن لكم دلوقتي على الملأ خبر، انا جوزت بنتي لهذا الشاب، لاني لن اجد انسان يحافظ على بنتي مثل اخلاق هؤلاء الشباب، وجوزوا وتمت الامور. روحوا اقف بقى في الريست وربنا يسهل لك. الله المستعان. عشرة، من الأسباب كذلك وجود لذة كاذبة يشعر بها الناظر في نفسه، هي من آثار الغفلة، يزينها الشيطان زي ما قلنا، اللي هو إيه؟ والله يعني متعة برضو، يعني برضو يا أخي ربنا سبحانه وتعالى جعل حاجات كده في الدنيا يعني متعة، فأنتوا تحرمونا منها ليه؟ ها؟ فالشيطان يقعد يزينها، طب ما خدها في الحلال وهتبقى أحلى متعة، والله هتبقى أحلى متعة لما تبقى خالصة كده وصفية. ولذلك أكثر الناس، أقسم بالله أكثر الناس استمتاعا بالحلال هم الصالحون، أصل هو الحلال صافي، لا بقى شمال ولا يمين ولا الكلام ده، فأصلح لتسعد. ألم يقل الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين، ربنا بيقسم بيحلف فلنحيينه حياة طيبة. أنت مش مصدق؟ الحاجات دي كلها وغيرها أسباب كتير، في قلنا المرة الفاتحة عوامل نفسية بتوقعنا في المشكلة دي، وفي عوامل اجتماعية بتوقعنا في المشكلة دي، وفي عوامل ذاتية بتوقعنا في المشكلة دي، وخلق الإنسان ضعيفا. نعالج إزاي؟ هنعمل إيه عشان نعالج؟ هو الموضوع مش سهل، وأنا مش جاي أقول كلام إنشاء. طب أعمل إيه؟ أبتدي من أول الموضوع. هو لسه في قبل النظر حاجة؟ الخطرة، وهو الشيطان ايه انت كده اهو في حد معدي، بص بص بص وما فيهاش مشاكل، النظرة الاولى لك والثانية عليك، يعني بص بصة وتنح عشان ما تبقاش بصة تانية، وبيقول لك يعني لما ارمش تبقى بصة تانية. يعني اتصمر تبقاش كده. لا يا عم، النظرة الاولى هي نظرة الفجأة كده، انما وساكت كده وسبت وتصمر لا. فالخطرة الشيطان قاعد يقول لك بص يعني افتح الكليب ده، خش على كذا كذا، جرب استشرف بس حاجة كده على الماشي، من باب العلم بشيء زي ما قلنا. تعمل ايه بقى من البداية؟ ابن القيم بيقول وحراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها هو أصل ذاك الباب، فإن أصل الفساد كله من هذا بذر الشيطان. طب أعمل إيه عشان أعالج؟ عايز أقول كلام عملي، هقول اللي هو بيقوله بس أفكه بطريقة واقعية. أول حاجة شايفك، تعملها إزاي عملي دي؟ أول حاجة شايفك، مين اللي شايفك؟ أقف معاها شوية دي، الله ناظر إليه، الله مطلع عليك، الله شاهد عليك، لا يكن الله أهون الناظرين إليك. اوعى حب ربنا يبقى رخيص في قلبك، اوعى مكانة ربنا تهون عليك قوي كده. تعمل فيها ايه؟ نرجع لكلام سهل بن عبد الله التستري، اتعود على الكلمات دي ودرب نفسك عليها، الله ناظري، الله شاهدي، الله معي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، يسمع كلامي ويرى مكاني ويعلم سري ويعلم علانيتي، ألم يعلم بأن الله يرى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. أصرخ في نفسك كده فوقي، الله ناظري، هعمل ايه يوم ما اقابل وجه رب كريم يقول لي نظرت لهذا الجسد العاري؟ عشان شهوتك. ده ربنا بيباهي بالرجل اللي مع امراته على فراش وطيء ويقوم يتركها ليقوم يصلي ركعتين، فيقول ترك شهوته لأجلي، حلال ما فيهاش مشكلة بل طاعة. بس قد كده ربنا الأول في قلبه؟ وقف مع نفسك قبل فوات الأوان وقبل حساب لا يغادر فيه الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. كله متصور، كله بالصوت والصورة. بالله عليك أنت ماسك كتابك، اعتبره بقى كده زي ما بقت الوسائل الحديثة في إيدينا دي زي الآيباد وغيره، ماسك الكتاب كده وقدامك وينزل لك السيئات بتاعتك وبعدين متصورة، وانت قاعد قدام البتاع وقاعد بتتفرج على بلوى سودة، وانت قاعد عينيك بتتلصص وبتخون وبتبص من تحت لتحت لشهوة لكذا. وقدام ربنا، عبدي نظرت هذه النظرة الفاجرة؟ لو قلت لا عينك هتنطق وتقول نظر، تعمل ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي. فأول شيء ربنا شايفك ابني، المعنى ده جواك بالإلحاح أو بوصف عملي اهي. اعملوا ذكر، اعملوا ورد كل يوم كده، تقعد مع نفسك شوية بعد ما تصلي صلاة، بعد ما تكون في حل يعني صافي الذهن، بعد ما تكون خلصت حاجة اقعد كده قول بقلبك مش بلسانك، الله ناظري، الله معي، الله شاهدي، الله مطلع علي، بصير، خبير، شهيد، عليم. وانت رايح له رايح له إن إلى ربك الرجعة، لغاية ما تلاقي أثرها. ممكن تقعد تقولي أنا بقالي أسبوع بعملها ومش حاسس بحاجة، لغاية ما تحفر في القلب شقة وتلاقي الكلمة بدأت تجيب دموع عينيك، ربنا شايفني على كده وياما شافني وانا بعمل كده، انا مش ليا الحياه دي خالص، يا رب توب عليا، يا رب يا رب اغفر لي، يا رب يا رب يا رب يا رب، لغايه ما تلاقيها حفرت في القلب معنى الايمان بالرقيب سبحانه. دي اول حاجه، العلم الجازم باطلاع الرب. اتنين قلناها برضو، الحياء منه، انك تستحي من الله حق الحياء. هقول لك فيها كلمة واحدة، افتكر ان ربنا حيي، يستحي ان يرد يدك صفرا خائبة، وانت ما بتستحيش انه يشوفك كده. ثلاثة، اجلالك له عيب، ان ربنا حينما يطلع الى قلبك وهو لا يطلع الى صورتك ولا الى مظهرك، لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، وانما ينظر الى قلوبكم. بالله عليك لو ربنا الآن الآن وهو ده حاصل اطلع اللي جوه قلبك دلوقتي، يلاقي اللي يرضيه ولا اللي يسخطه؟ طب يا أخي افرض بص على قلبك لقى شيء يسخطه فسخط عليك، أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبه وقال اذهب. لو بقيت كده مطرود، ايه ده؟ ده اللي انت بتفكر فيه؟ ده اللي انت مشغول بيه؟ ده كل همك؟ ده كل شغلك؟ فتجله. فالله خلق لك هذا القلب لتحبه به وتعرفه به، فما بالك تنجس هذا القلب؟ ده الإجلال، تعظيم ربنا، الله أكبر. فعملي قولها بقى بالمعنى ده أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة المعنى ده، لما أبو سفيان قعد يقول أعله بل أعله بل هي يوم أحد قال ألا تجيبون، أنتوا ساكتين، هم حاسين بأثر الهزيمة. قال ألا تجيبون؟ قالوا يا رسول الله ما نقول، هنقول ايه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. بص تعمل ازاي. عشان كده أول نذير لقلبك، أول هتاف يصدع به قلبك في الأذان الله أكبر، عشان تتعود على تعظيم الرب سبحانه وتعالى. في أول البعثة قال له قم فأنذر، بعديها على طول إيه؟ وربك فكبر. أربعة، الخوف من أن تسقط من عينه. دخل بعض السلف على جارية تصلي في الليل فسمعها تقول اللهم بحبك لي اغفر لي، قال يا حمقاء، حتى الدعاء مش عارفة تقوليه، هي اللهم بحبك لي، اسمها بحبي لك، قال اسكت يا بطال، تفهم انت حاجة، فبحبه لي أقامني وأنامك. اوعى يكون ربنا اطلع عليك فطردك، اوعى ربنا تسقط من عينه، فكل ليلة عايز تقوم مش عارف تقوم، وكل ليلة نفسك تستقيم وبطل الذنب ده ومش عارف، ومتعود على الموقع ده وعلى العادة دي وعلى ومش عارف. اوعى تكون المشكلة انك سقطت من عين ربنا. طب تجيبها ازاي دي؟ انطرح على العتب، مش فاهم، اسجد له الليلة سجدة وفضفض فيها وصرخ فيها وطلع كل اللي جواك فيها، يمكن يفتح لك. لا مش يمكن، هيفتح لك، بس بصدق واخلاص. خوفك من أن تسقط من عينه. 5 إيثارك له. أصل ربنا حبيبي، أنت بتقول كده وأنا بقول كده، وأنا ما فضلش على ربنا حد، أصل ربنا الأول في قلبي ليس قبله شيء، فدايما لما يبقى فيه مقارنات ربنا دايما الأول في قلبي. أنا بني آدم لحم ودم ونفسي في الشهوة دي، وبكابد وبجاهد وبقع وبروح، بس إلا سيدي ومولاي لغاية ربنا، ولا ما يتحطوش أبدا في كفتين، ربنا دايما الأول، بس أنا بضعف وبروح له بقول له ضعفت. فاهم الفرق؟ إنك دايما تؤثره. سفيان بن سعيد الثوري رؤية في المنام بعد أن مات، فقيل ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة حتى إذا ما دخلتها نثر علي من نثارها. عارف العروسة؟ عروس في الجنة طبعا، ده سفيان الثوري أول ما دخل اترش عليه، قال وسمعت من يناديني سفيان ابن سعيد، هل تذكر يوما آثرت الله فيه على هواك؟ قال إي والله، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. جاهز أنت بالإجابة دي؟ جاهز بالإجابة دي؟ ها؟ فاكر اليوم اللي أنت كنت مش قادر خالص إلا أن تنام وقمت صليت وأنت تقريبا واقع؟ فاكر اليوم اللي الشيطان كان خلاص استبد بيك تماما، قلت لا ما يهونش علي ربنا أبدا، آثرت الله فيه على هواك. 6 حفاظك على الإيمان في قلبك كنزك لا ينبغي أن تضيعه. لا يزني الزاني، زنا العين النظر، لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن. الإيمان ده يساوي كم عندك؟ تدفع كم؟ تدفع كم وتجيبه؟ ما تقولش كلام إنش، ما تقولش كلام إنش، في ناس بتبيع دينها بالفلوس، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، تاخد 1,000,000 وتسيبه، 10 وتسيبه، طب امرأة ملك الجمال وتسيبه، تدفع؟ طب ما انت بتعمل كده ساعات وبترميه. ايمانك كنزك، اعظم ما تملك قلبك الذي هو مستودع الايمان. كم من رجل مات كافرا بسبب امرأة، كم من رجل عشق فتنصر فمات على سوء خاتمة، نسأل الله العفو والعافية. 7 أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد. يعني 7 دي أنت ما عندكش نخوة وغيرة أن الشيطان عدوك الألد كل يوم ينيمك وهو يضحك بملء فيه أنه كل يوم كسبان وانت خيبان؟ ما عندكش الحتة دي؟ ان الشيطان عدوك الألد، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، مش غيران، ويرمي لك يا دوبك اي حاجة كده تروح جاري عليها على طول. فغيرتك وشهامتك ونخوتك ورجولتك تأبى عليك الا ان تراغم الشيطان. في حاجة اسمها بقى ايه؟ مراغمة الشيطان. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول الواحد لما ما يسميش في أول الأكل فيقول إيه في أثناء الأكل أو في آخره لو ما قالش بسم الله أوله إيه، فإن ذلك يذهب ما أخذ الخبيث. يعني دي بقى كده اسمها عبادة مراغمة الشيطان، إغاظة الشيطان. عارف الغيظين طلع هنا بقى زي ما أنت عايز، لو أنت بتحب تغيظ كده وبتحب تعمل مقالب اعمل مقلب في الشيطان فل دي، بس مش ما تتعمداش يعني. يعني مش جيش تقولي مش هاكل لغاية أأكله شوية وبعدين روح قايل بسم الله أوله وآخره، أنا غاوي كده بقى مزاجي كده، مزاجي كل يوم أغيظ في الشيطان ده. فغيظه بس غيظه صح بقى، غيظه إنه إيه كل شوية يرمي لك حاجة تقول له العب غيرها يا جميل العب غيرها. المؤمن لا يؤتى من جحر مرتين. 8 أن تعلم أن تلك الخواطر لا تجتمع وخواطر الإيمان. فلو دخلت قلبك يبقى ده دليل على الإيمان طلع بره قلبك. 9 أن تعلم أنها خيال ولا ساحل لها ولا توصل إلى مطلوب في النهاية. بصيت جميل بعدين انت كده سعيد، بصيت خلاص في شهوة دلوقتي هتعمل فيها ايه؟ ها هتعمل فيها ايه؟ هتعمل عادة سيئة؟ لو متجوز هتروح تجامع مراتك ودماغك في حتة تانية؟ لن ترويك، انت محتاج اشباع غريزي واشباع عقلي واشباع وجداني وانت دماغك في حتة تانية، فمش هترويك. اوعى تسمع الكلام بتاع الناس يقعد يقولك لا ما انا بقى انا في الحلال، يعني احنا بنقضي وقت ظريف، ها اروح فرح اتفرج على قطران رقاصة اتعامل على فيلم، لكن بعد كده انا مع مراتي. اهو لو كده يبقى اوعى تفهم الكلام ده، لانه في الاخر خالص عايش بحاجتين، دماغه في اللي شافها وجسده في حتة تانية، فده ما بيحققش لتسكنوا اليها. انا بقول على المفتشر علشان خاطر ان الامور دي واقع صح، فبالتالي لا اقفل عليك حبائل الشيطان ووساوس الشيطان. ومن ناحية تانية انا قبل ما افتح الموضوع ده عملنا الدرس قبل الفات سحر النساء، قبل ما افتحه قلت ايه؟ قلت يا زوجات عايزين نقفل الباب ده بالسحر الحلال، تبقي استاذة ساحرة بمعنى الكلمة وتعلمي وافهمي. عايزين نقفل ابواب جهنم وعلمها وارشدها وفهمها وما نسيبش الامور كده، عشان ما تجيش تقولي ما اصلية خلاص راحت عليها فانا مش عارف اعيش. فهمتوا؟ 10 ان تعلم ان هذه الخواطر وادي الحمقى واماني الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ يعيدهم ويمنيهم. بص هتتمتع هتعيش، بص تعيش فش يلا يلا ها خلصت، ما هو انت كده مع ما لسه اعمل كذا لسه اعمل كمان كذا طب كذا طب كذا طب كذا. ألم يكن قلنا المرة اللي فاتت ألم يزل بالعابد إلى أن زنى وخلص قال له اسجد لي عشان أطلعك منها. فإياك أن تفتن نفسك، قال الله في صفة المنافقين فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. طيب أعمل إيه بقى كخطوات؟ إحنا قلنا أول حاجة اقفل سكة الخواطر بالمعاني الإيمانية دي بالله أكبر، بالله ناظر إلي، الله مطلع علي، بالحياء من ربنا سبحانه وتعالى، بمراقبة ربنا سبحانه وتعالى، بإغاظة الشيطان، بالمعاني دي كلها اقفل الباب ده. وبعدين مطلوب عشان تقفل الباب ده أول حاجة تحصن. تحصن بإيه؟ اعتبر إن أذكار الصباح والمساء دي فرض عين عليك، لا سيما أن تسأل الله عز وجل أن يحفظ عليك نظرك. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وقولها كتير، اسأل ربنا تحصن. اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، اللهم قني شر نفسي، اللهم قني وساوس الشيطان، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. 2 بعد تحصن تحرز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة، وكانت كعدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة المغرب قبل أن يثني رجله، وانت على هيئة الصلاة هيئة التشهد بعد صلاة المغرب، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بزيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، بعث الله مسلحة، جيش كوماندوز من الملائكة، مسلحة من الملائكة تحفظه من شر الشيطان. اقفل الأبواب، اتعود إنك تتكلم، دي رقم 3، تكلم، يبقى 1 تحصن، 2 تحرز، 3 تكلم مع نفسك بإيجابية. اللي هو إيه؟ هعمل إيه بالكلام ده؟ خلاص بصيت وبعدين ما برتاحش، ده بالعكس، ده أنا هتجنن، عايز أتجوز ومفيش فايدة، ولسه لي سنين، طب وأنا هموت نفسي؟ هقعد بقى بحسرتي؟ طب وبعدين؟ خلينا نتكلم بالمفتشر. انا دلوقتي لسه عندي 22-23 سنة، وعشان اتجوز مش اقل من 26، 3 سنين بقى اقعد اقاوم في الكلام ده، وشوية شوية اقع في عادة سيئة، وشوية شوية ممكن يجي لي عجز جنسي، وابقاش في عين مراتي راجل، ايه رأيك؟ لا لا لا لا، مش هيحصل كده، انتوا بتكبروا الموضوع، هما اللي بيطلقوا من السنة الاولى ليه يا اخويا؟ ونسبة 30% نسب احصائيات رسمية، 30% من المطلقات تطلق من السنة الأولى وهي عروسة، عشان بعد شوية بتقول له أنا اكتشفت إن أنا مش عايشة زي ما صحباتي قالوا لي وزي ما كنت متخيلة. والنهاردة البنات فاهمين، خلينا نتكلم بالمفتشر برضو، وصحباتها قايلين لها وفاهمة كذا وكذا، وانت في الآخر خلص هتبقى ايه بقى؟ قاعد بقى تاخد مش عارف في ايه، وتروح لدكاترة ايه، وانت لسه عريس. دي حياة دي؟ ايه ده بقى؟ ده اللي هيحصل. تسيب نفسك للكلام ده؟ تتعذب العذاب المر ده؟ تكلم مع نفسك بإيجابية، اخرتها ايه؟ هنوصل لإيه؟ فكر. رقم 4، تفكر. انا كلهم تايه عشان ما تنسوش. تفكر في المآلات، تفكر في المآلات اللي فاتت. بتتكلم مع نفسك، قاعد بتكلم نفسك تقول انا لازم ابقى كذا، انا مش هسيب نفسي كده، انا مش هرتضي ان انا اكون كذا، انا قاعد بتكلم نفسك بشكل ايجابي. رقم 4 دي بتبص من الاخر، جيب من الاخر. اذا اعجبتك امراه ففكر في عواقب ذلك، وانا قلت لكم ولا استحي من مثل ذلك، بكلام السلف يعني، قلت لكم الكلام ده قبل كده، قالوا اذا اعجبتك امراه فتامل مناتنها كما يوقعك الشيطان في مفاتنها. في الاخر خالص امرأة هتبيع دينك والجنة وتبيع كل ده عشان امرأة تحيض وتنفس؟ ده انت غلبان قوي. عشان كده تيجي بقى اللي بعديها، اذا كانت تفكر دي هنخلي التانية، يا ممكن تتحط تحتها بس هخليها لوحدها. تخيل، وهنا الخيال بقى هيبقى فين؟ في الحرية. تضيع الحرية منك؟ ده انت تبقى غلبان، ده انت تبقى يعني خسران يا حبيبي. لو انها بصت بس كده لخمارها لنصيفها، دي لابسة لسه خمار، بالخمار بس أضواء من الدنيا وما فيها. يبقى انت ايه يا عم الحاج؟ خليك في الحور العين، كل ما الشيطان يزين لك حور الطين على طول اشتغل مع الحور العين. والله بجد ابن القيم بيقول الكلام ده في الداء والدواء، اقول لك بقى على تجربة عملية، ده كلام ابن القيم، بيقول لك اذا اعجبتك امرأة فرسم الشيطان لك في مفاتنها وبتاع مش عارف ايه، قال فتخيل في الحال، هي دي تخيل، تتخيل في الحال صورة خنزير ملطخ بالدماء. ليه العكننة دي؟ ما كان ماشي كويس. ما اصل ايه اللي بيحصل؟ الشيطان اول ما بيحط البذرة بيكبرها، هو عينه وقعت على حاجة فقعد يقول له شفت وش زي ده؟ شفت قمر زي ده؟ شفت عينين زي دي؟ شفت؟ وهو بقى ايه؟ واقع. انما لما جابها له ما قال له ايه ده القرف ده، شوف خنزير، ايه القرف ده؟ بس عشان ايه؟ يشمئز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وصفة عملية للمتجوزين، اعتبر بالضبط كده، خد بالك من المثال ده، اعتبر ان النظر للنساء فيروسات متحركة تهجم وتستحوذ على قلبك. حل الفيروس ده بسرعة ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فليرجع وليجامع زوجه فإن البضع واحد. كان واحد سواق بيوصلني الفضائية، فحكيت له القصة دي، جي في النص كده فقول لي مش عارف، قال لي أقول لك على حاجة بقى، وراجل كبير يعني في آخر الأربعينات، قال لي أقول لك على حاجة، أنا شغال بودي هنا أي حد بودي على القنوات يعني، فركبت معايا مذيعة يا نهار ابيض، بيقول لي انا اهو يعني ومتجوز بقالي مش عارف 20 سنه، انا صراحه ضعت، وكانت قاعده ورا وكل شويه اجيب المرايه شمال اجيب يمين وحاجه يعني مش ممكن، لقيت نفسي صراحه شيخنا حضيع. قلت له عملت ايه بقى؟ قال لي وصلتها من هنا ورجعت على ام محمد طبعا. قال لي اقسم بالله تمام، رحت لام محمد ظبطت الدنيا تمام التمام، قالوا لي الاوردر بالليل، ركبت هي بنفس اللبس خشب. هو ده الصح. بس الشباب الغلبان ده هيقعد بقى لي انت يعني هتعقدنا في عيشتنا. انا قلت ودعيت لك النهارده اهو، يا رب عاجلا غير اجل، يلا كده كلكم يا رب شوطه كده على الجواز. فتخيل هنا انه لو حدث مثل ذلك، قال لك تتخيل صوره امراه، يبقى الغلبه بتاعي على طول يلحق بالخنزير الملطق بالدماء، ماشي التاني يتصرف بقى، انا قلت لك هتعمل ايه. الله المستعان. قال لك ايه كمان من الحاجات في وصفه العلاج؟ تذكر. قال لك تذكر، والمعنى التذكر هنا بقى اذكر ربك في نفسك، تذكر وقوفك بين يديه، تذكر ما اعده لك ان حفظت نفسك عن ذلك، حفت الجنه وحفت النار، فانت رايح في انهي سكه؟ حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. تذكر اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام.